هي واحدة من أقوى نساء قريش وأكثرهن عنفوانا وإثارة للجدل. جمعت في شخصيتها أشد المتناقضات، فكان فيها العنف والرقة والحقد والرأفة والمكابرة والجرأة في مراجعة النفس إلى حد الاعتراف بالخطأ. كانت تمثل عصبية الجاهلية وعنفوان الثأر والانتقام، فإذا بها حين تدخل الإسلام تحمد الله تعالى الذي أظهر الدين الذي اختاره، وتبايع رسوله على التوبة والصفح. وصفها ابنها معاوية بن أبي سفيان فقال: إنها في الجاهلية عظيمة الخطر، وفي الإسلام كريمة الخير. إنها هند بنت عتبة، المرأة التي أكرمها الله بعد كل ما اقترفته من الشر والإثم والأذى. فشرح صدرها للإسلام وأدخلها في دينه تائبة طائعة. هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن شمس بن عبد مناف. كانت امرأة ذات حسن وجمال، وقد اشتهرت بالفصاحة والبلاغة وعزة النفس. تزوجت في الجاهلية من حفص بن المغيرة المخزومي، وولدت له أبان، ولما مات عنها زوجها تزوجت أخاه الفاكهة بن المغيرة وعاشت معه فترة من الزمن، حتى فرقت بينهما حادثة لا تخلو من الغرابة. فقد كان للفاكهة بن المغيرة بيت للضيافة يغشاه الناس بلا إذن، وقد خرج ذات يوم وترك هندا فيه، ولما خال البيت رأت هند أن تخلد إلى الراحة وغلبها النوم. وبينما هي نائمة حضر أحد الضيوف، ولما رآها كذلك ارتد راجعا على الأثر. وتصادف أن عاد زوجها فدخل على هند وركلها، فلما انتبهت قال لها: من هذا الخارج من عندك؟ فقالت هند: والله ما انتبهت حتى انبهتني، وما رأيت احدا قط. فقال: الحقي بأبيك. وذهبت هند إلى بيت أبيها وخاض الناس في أمرها. وقال عتبة والد هند لزوجها الفاكه: إنك رميت ابنتي بشيء عظيم، فإما أن تبين ما قلت، وإلا فحاكمني إلى بعض كهان اليمن. فقال الفاكه: لك ذلك. وخرجوا جميعا قاصدين أرض اليمن، فلما شرفوا بلاد الكاهن تغير وجه هند وكسف بالها، فقال لها أبوها: أي بنية، ألا كان هذا قبل أن يشتهر في الناس خروجنا؟ فقالت هند: يا أبتي، والله ما ذلك لمكروه من قبلي، ولكنكم تأتون بشرا يخطئ ويصيب، ولعله يسمني بسيمة تبقى على ألسنة العرب. فلما نزلوا على الكاهن أكرمهم ونحر لهم، ثم مسح على رأس هند وبرأها من التهمة، وقال لها: قومي غير رسخاء ولا زانية، وستلدين ملكا يسمى معاوية. وعند ذاك قام زوجها يعتذر إليها ويسألها مرافقته إلى بيته، إلا أن هند نثرت يده من يدها وقالت: والله لأحرصن أن يكون الولد من غيرك. وبعد أن طلقها الفاكه ابن المغيرة، عادت هند إلى بيت أبيها، واشترطت لنفسها على أبيها ألا تتزوج حتى يكون لها الخيار في من يتقدم لخطبتها بعد أن يشرحوا لها خصاله، وقد تم لها ما أرادت، فتزوجت من صخر بن حرب المكنى بأبي سفيان، وكان ذلك في السنة العاشرة للبعثة، وولدت له حنظلة ومعاوية. وبزغ فجر الإسلام في مكة، وراح محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الهدى ودين الحق، ونبذ الشرك وعبادة الأصنام. إلا أن هندا بنت عتبة كانت مع زوجها أبي سفيان على رأس قائمة أعداء الدين الجديد، لا تألو جهدا في بث العداوة والبغضاء. وعندما اجتمعت قريش على حصار بني هاشم في الشعب، انشق أبو لهب بسبب عداوته الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وخرج من بني هاشم إلى قريش فظاهرهم. ويذكر ابن إسحاق أن هندا بنت عتبة لقيت أبا لهب حين فارق قومه وظاهر عليهم قريشا، فقال لها يسترضيها: يا بنت عتبة، هل نصرت اللات والعزة وفارقت من فارقهما وظاهر عليهما؟ فقالت هند: نعم، فجزاك الله خيرا يا أبا عتبة. إلا أن حصار بني هاشم انفض في السنة العاشرة للبعثة، وخرج المسلمون ونبيهم الكريم أقوى وأمضى عزيمة. ثم كانت الهجرة إلى المدينة المنورة تحولا جديدا في تاريخ الإسلام، وسرعان ما كلل الله نبيه الكريم بنصر مبين يوم بدر في السنة الثانية للهجرة، فقد أجمعت قريش على المسير إلى بدر لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكان في الجيش أشراف قريش وكبراؤها، حتى قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هذه مكة ألقت إليكم بأفلاذ كبدها. والتقى الجيشان وكتب الله النصر للمسلمين. وكانت فاجعة هند بنت عتبة في هذه المعركة الأعظم مصابا في قريش، فقد قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه والدها عتبة بن ربيعة وعمها شيبة بن ربيعة، كما قتل شقيقها الوليد بن عتبة وابنها حنظلة بن أبي سفيان. وقد أخفق العائدون في حمل جثث قتلاهم بعد أن أثقلهم عار الهزيمة. الأمر الذي زاد في حقد هند بنت عتبة وألمها، فانطلقت ترثي قتلاها شعرا كله ندب وعويل: أبكي عميد الأبطحين كليهما وحاميها من كل باغ يريدها، أبي عتبة الخيرات ويحك فاعلمي، وشيبة والحام الذمار ولدها، أولئك آل المجد من آل غالب وفي العز منها حين ينمي عديدها. وعاشت هند بنت عتبة منذ يوم بدر مسكونة بهاجس الثأر، فأقسمت على زوجها أبي سفيان ليثأرن لها ولقتلى قريش، وراحت تعد العدة للانتقام وتشعل نيران العداوة على المسلمين. وقد اتفقت مع جبير بن مطعم، وكان حمزة قد قتل عمه ببدر، على تكليف عبد حبشي له يدعى وحشي بمهمة قتل حمزة مقابل إعطائه حريته وعتق رقبته. وكان وحشي من أمهر رماة الحراب، إذ قلما تخطئ رميته إذا رمى. وفي شوال في السنة الثالثة للهجرة خرجت قريش متجهة إلى المدينة لتنتقم مما أصابها في بدر، وكان على رأس الجيش أبو سفيان زوج هند بنت عتبة التي خرجت على رأس النساء اللائي رافقن الجيش لتبث الحماس في نفوس المحاربين وتحرضهم على الأخذ بالثأر من المسلمين. فأخذت هي ومن معها من نساء قريش يضربن الدفوف خلف الرجال، فيما هند تنشد: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. ووصل جيش قريش إلى حدود المدينة عند جبل أحد، وكانت المعركة التي وقعت في سفح الجبل شمالي المدينة. وكاد جيش المسلمين ينتصر لولا ما حدث من انكشاف ظهور المسلمين بعد مغادرة الرماة مواقعهم على سفح الجبل. فلما رأى خالد بن الوليد ذلك استدار وانقض عليهم بجنوده. وفيما كانت موازين المعركة تنقلب، كانت هند بنت عتبة تصيح في وحشي الذي كان يترصد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في ساح المعركة: ايه يا ابا دسمة، اشفي واشتفي. حتى تمكن وحشي من حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وسدد حربته اليه فأرداه شهيدا، بل سيد الشهداء. وهرعت هند إلى جثته فجذعت أنفه وصلمت أذنيه وبقرت بطنه فأخرجت كبده فلاكتها ثم لفظتها، ثم راحت تنشد في حقد وتشف: شفيت من حمزة نفسي بأحد حين قرت بطنه من الكبد، أذهب عني ذاك كل ما أجد من لذعة الحزن الشديد المعتمد. تحول تمثيل هند بجثة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى سبة عليها في كتب التراجم والسير، فوصفت بأنها آكلة الكبود، وكان ذلك تعبيرا عن فداحة وشناعة ما اقترفته في تاريخ ذلك الصراع المرير الذي استمرت هند بنت عتبة تسعر نيرانه لسنوات، حتى كان العام الثامن للهجرة يوم من الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بفتح مكة. وهناك على مشارف مكة جاء أبو سفيان فرأى جيش المسلمين بآلافه المؤلفة، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه من العزة والمنعة وكثرة الجيش، فأعلن إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهمس العباس بن عبد المطلب في أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا يفخر به على قومه. فقال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وعاد أبو سفيان إلى قريش صارخا: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وصعقت هند بنت عتبة لما رأت زوجها قد دخل الإسلام، فقامت إليه وأخذت بشاربه، وأخذتها حمية الجاهلية وقالت: اقتلوا الحميت الأحمش، أي السمين الضخم، قبح من طليعة القوم. لكن أبا سفيان رد على هند محذرا قومه: ويلكم، لا تغرنكم هذه بما تقول، فإنه سينزل بكم ما لا تطيقون. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، وقد امتثلوا إلى عهد الأمان الذي أعطاهم إياه محمد صلى الله عليه وسلم. أما هند بنت عتبة فقد خلت إلى نفسها، وكأنها أرادت أن تراجع كل ما وقفته من عداء مر ضد الدين الذي أتم الله نوره. رغم كل ما جوبها به من حرب شعواء امتدت لسنوات طويلة، واستخدمت فيها أقصى الوسائل والسبل. وقامت هند بنت عتبة صبيحة اليوم التالي وقد تبدل حالها، فقد كسرها إسلام زوجها وغلبتها سماحة فتح مكة وكرم النبي صلى الله عليه وسلم مع من آذوه وأخرجوه وأصحابه من ديارهم. وكانت هند من المهدر دمهم، فأرادت أن تقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستشفعه، وقابلت الزبير فقالت له: إني أريد أن أبايع محمدا. فقال: قد رأيتك تكرهين هذا الحديث أمس. قالت: والله ما رأيت الله تعالى يعبد حق عبادته في هذا المسجد قبل الليلة، والله إن باتوا إلا مصلين قياما وركوعا وسجودا. فقال الزبير مذكرا بشدة عداوتها: فإنك قد فعلت ما فعلت، فاذهبي برجل من قومك معك. وبحثت هند عن عمر، وقيل عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما، ورجته أن يقف معها ويشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب معها. وكان عند الصفا صبيحة يوم الفتح، فجاءته هند منقبة وقالت: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسك لتنفعني رحمك يا محمد. إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة لرسوله. ثم كشفت نقابها وقالت: أنا هند بنت عتبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بك. وطلبت من رسول الله أن يعفو ويصفح عنها، وهو الذي كان قد أهدر دمها وأمر بقتلها، فصفح نبي الرحمة وعفى عنها. ثم أرادت أن تمد يدها لتصافح رسول الله، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وعادت هند بنت عتبة إلى بيتها، واتجهت فورا إلى الصنم القابع في مخدعها، وأخذت تضربه بحديدة حتى كسرت. وكانت بيعة هند بنت عتبة أساسا لإقرار بعض الأحكام الخاصة بتطبيق مبادئ البيعة، ووردت الحوارات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها في جميع كتب السيرة ومساند الحديث. وتكشف تلك الحوارات عن فصاحة هند وشخصيتها القوية الفذة التي اهتدت أخيرا إلى جادة الحق والصواب. وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة هند ومن معها بأن أخذ عليهن ألا يشركن بالله شيئا. فقالت هند: قد علمت أنه لو كان مع الله غيره لأغنى عنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يسرقن. فقالت هند: وهل تسرق الحرة؟ ولكن يا رسول الله، أبو سفيان رجل مسيك، أي يمسك المال عن أهله، ربما أخذت من ماله بغير علمه ما يصلح ولده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولده بالمعروف. وكان أبو سفيان حاضرا فقال: أنت في حل مما أخذت. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنسوة: ولا يزنين، قالت هند: وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ فلما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يعصينك في معروف، قالت هند: بأبي أنت وأمي، ما أكرم وأحسن ما دعوت إليه. وعاشت هند فشهدت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 للهجرة، ثم أدركت عهد خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كاملا، وشهدت وزوجها أبو سفيان معركة اليرموك في السنة 13 للهجرة، وكان لها دور فيها، فوقفت في صفوف المسلمين تحرضهم على قتال الروم وتحثهم على الجهاد، كما كانت تدفع قريشا إلى قتال المسلمين في أحد قبل 10 سنوات. وقد انتقلت هند بنت عتبة إلى الرفيق الأعلى في نفس اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في السنة 13 للهجرة، مخلفة وراءها سيرة لطالما امتلأت بعصبية الجاهلية، ولطالما أترعت بمواقف العداء السافر، سيرة كان ختامها حسن الإسلام وصدق الإيمان ولذة الوصول إلى اليقين الحق والدخول في الدين الحق.